مسألة معروفة تكلم فيها بعض السلف رحمهم الله، هل يقال سورة البقرة سورة آل عمران أم يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران؟ والصحيح وهو ما عليه جمهور أهل العلم أن الإنسان له أن يقول سورة البقرة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غزوة حنين يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب الشجرة وهكذا. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران.